إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن السورة الكريمة لازلنا كآخر عهدنا بها هي سورة الطور. هذه السورة العظيمة المكية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أمورا عظيمة تقع في ذلك اليوم المشهود وذلك اليوم المهول، وهو يوم يحشر الناس إلى رب العالمين فيجازون على أعمالهم. وكما سبق فيما مضى في تفسير الآيات الأولى من هذه السورة، وهي سورة الطور والتي افتتحها الله عز وجل بقسم عظيم، حيث قال جل ذكره: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. إذن الافتتاح كان بالقسم العظيم، أقسم الله عز وجل في مطلع هذه الصورة بخمسة أشياء، أربعة منها من المخلوقات، بل هي من أعظم المخلوقات، وواحد منها ليس بمخلوق. أما الذي أقسم به الله عز وجل وهو الأول، أقسم جل وعلا بالطور وهو الجبل الذي في مدين، والذي ناجى الله سبحانه وتعالى فيه نبيه الكريم موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه. ثم ثنى بالقسم بالقرآن على الراجح من أقوال أهل العلم، والقرآن ليس بمخلوق لأنه كلام الله عز وجل تكلم به حليق حقيقة على الوجه الذي يليق به جل وعلا. فقال: وكتاب مسطور، أي أن هذا القرآن مكتوب ومسطور في رق، والرق هو الجلد أو كل ما يكتب عليه من جلد أو ورق أو غيره، ووصفه الله عز وجل بأنه منشور، أي هذا القرآن أو هذا الرق الذي كتب عليه القرآن فهو منشور أي مبسوط، هو بين يدي الملائكة وبين أيدي الناس أيضا، لأن هذا القرآن يوجد الآن عند كل أحد، فهو منشور غير مطوي مبسوط يقرأه الناس ويتعلمونه ويحفظونه، فهو في رق منشور. ثم أقسم بالأمر الثالث وهو من المخلوقات أيضا، فقال الله عز وجل: والبيت المعمور، والراجح من أقوال أهل العلم أن البيت المعمور هو ذلك البيت الذي يقع في السماء السابعة ويسمى الضراح. هذا البيت هو قبلة الملائكة، شبيه بالكعبة الأرضية التي يفد إليها العباد من كل حدب وصوب. هذا البيت العظيم الذي سماه الله عز وجل البيت المعمور لأنه عامل بالملائكة، يدخله كل يوم 70,000 ملك. وإذا اعتبرت عدد الأيام منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذا البيت وخلق الملائكة إلى يوم الناس هذا، من يدخل منهم من الملائكة لا يعود إليه، مما يدل على أن خلق الله سبحانه وتعالى كثير وعظيم، لا يمكن أن يحيط به الإنسان ولا أن يتصور ذلك العدد الهائل. ولهذا قال الله عز وجل عن الملائكة: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. ويجوز أن يقال في البيت المعمور أنه الكعبة الأرضية. لماذا؟ لأن البيت الكعبة سماها الله سبحانه وتعالى البيت الحرام، لأنه في البيت الحرام، في المسجد الحرام. هذا البيت هو أول بيت وضع للناس في الأرض، كما قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين. وهو معمور بالمعتمرين والحجاج والطائفين والقائمين والركع السجود، فهو دائم معمور، معمور بالحجاج والمعتمرين والمصلين، ومعمور أيضا بعبادته. لأن يعني الإنسان إذا دخل البيت الحرام فإنه يطيع الله عز وجل ويتقرب إليه بشتى الطاعات والعبادات، من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل وحضور مجالس العلم وما إلى ذلك من أنواع العبادات والتقربات التي يؤجر عليها الإنسان إذا قام بها مخلصا لله تبارك وتعالى. وأقسم بعد ذلك الله عز وجل بالأمر الرابع، حيث قال: والسقف المرفوع. والسقف المرفوع في أرجح قول أهل العلم أن هذه السماء التي رفعها الله عز وجل فوقنا يراها كل إنسان، كما قال الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. وسماها الله عز وجل سقف لأنها تغطي الأرض من جميع جوانبها، فهي كالسقف الذي يغطي جوانب الحجرة، فكذلك السماء تغطي جميع الأرض. قال: والسقف المرفوع، لأن الله عز وجل رافعها وأحكم بناءها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وزينها بالنجوم والكواكب، فهي من أعظم ما خلق الله عز وجل، بل خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس، كما قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم أقسم الله عز وجل بالأمر الخامس، وهو البحر المسجور. البحر أيضا على أرجح قول أهل العلم وأهل التأويل المراد به هذا البحر الذي نشاهده، هذا البحر الذي يغطي أكثر اليابسة، ثلث أرباع من اليابسة كله بحر، يعني 70% مياه. وصفه الله عز وجل وهو من عجيب صنع الله عز وجل، لأن فيه كل شيء، أية عظيمة فيه، بل قال العلماء أن كل ما يوجد في البر يوجد له مثيل في البحر، حتى الحيوان، يوجد القرد ويوجد الكلب ويوجد القط ويوجد الحصان في البر، كذلك هذا يوجد في البحر، يوجد في البحر، فيه آيات. بل أكثر من ذلك، فيه حتى النبات، النبات يوجد فيه، مع أن النبات في الغالب لا ينبت إلا في التراب، ولكن يوجد الآن المرجان وهو نوع من النبات، وهذا ينبته الله سبحانه وتعالى في قاع البحار، وله ألوان زاهية يتخذه النساء الزينة ويتاجر فيه الناس ويحصرون فيه على الأموال وهو يتكاثر، هذا من آيات الله عز وجل. فيه اللؤلؤ، فيه كنوز، اللؤلؤ المكنون يستخرج من قاع البحار. واليوم الله سبحانه وتعالى من على البشر باستخراج أهم معدن أو أهم ما يحتاجون إليهم في حياتهم، وهو البترول. البترول الآن يوجد في قاع البحار، يستخرج من قاع البحار، وفيه أيضا أن الناس تأكل منه لحما طريا، بل أجود أنواع اللحم هي في السمك، وهذا السمك موجود أصناف وألوان متعددة جدا، وفيه عجائب كثيرة جدا، ولهذا أقسم الله سبحانه وتعالى به، لكن قيده بصفة. قال: والبحر المسجور. البحر المسجور كما سبق أن ذكرنا أن للعلماء في شرح هذه اللفظة أقوال وكلها تصح، فمنهم من قال أن البحر المسجور هو البحر المملوء، وهذا حقيقة، لأن البحر اليوم هو مملوء، وقيل أنه محبوس يعني مكفوف من أن يفيض على الأرض، الله سبحانه وتعالى يمسكه بقدرته سبحانه وتعالى وبحكمته وبرحمته ولطفه على العباد، لأنه لو شاء الله عز وجل أن يفيض هذا الماء على هذه الأرض لكن هذا من أسهل ما يكون، بل حتى الإنسان لما يتصور كروية هذه الأرض، الأرض كروية الشكل وفيها هذا الماء، أنت لو تأتي الآن بكرة وتضع الماء في جهة من الجهات مثلا من أعلى ينزل إلى أسفل يفيض عليها، فكذلك هذه الأرض يوجد فيها هذا الماء بكثرة، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يحبسه حتى لا يفيض على هذه الأرض فيغمرها فيهلك الناس ويغرق العباد وتذهب أرواحهم وممتلكاتهم، هذا من رحمة الله عز وجل، فهو محبوس، وأيضا هو مشتعل موقد، ولكن هذا ليس في الدنيا، هذا يكون في الآخر، هذه البحار اليوم المملوءة بالمياه تصبح يوم القيامة نار كما قال الله عز وجل: وإذا البحار سجرت. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، لما يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة تشتعل هذه البحار كما قال تعالى: وإذا البحار فجرت، تتفجر وتشتعل وتصبح نارا. وقيل أن البحر المسجور هو الذي ذهب ماؤه، وهذا أيضا صحيح، لأنه إذا صار نارا بمعنى أن الماء قد ذهب، إذن فكل من المفسرين أخذ بمعنى من هذه المعاني، وهذا يدل على جلالة نظم القرآن وأسلوبه ومفرداته، ولا يفقه هذا إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لتدبر كلامه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر آياته، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أقسم الله عز وجل بأمور خمسة كما أقسم في آيات أخرى بأشياء كثيرة، وسبق أن ذكرنا القاعدة أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهذا يدل على عظمة ذلك الشيء المقسم به، كما يدل على أهمية الشيء الذي سوف يقسم عليه، فأقسم الله عز وجل بأمور خمسة على ماذا؟ لأن كل قسم لابد له من جواب قسم، فيوجد أداة القسم التي هي حروف القسم، ويوجد المقسم به، ويوجد المقسم عليه، فأداة القسم والطور وكتاب مسطور والبيت المعمور، وإن كان بعض العلماء أنه قال في الواو التي تأتي بعد الآية الأولى أنها واو العطف، فهي تعطف على الواو الأولى التي هي واو القسم والطور، فالواو الأولى هذه لا شك أنها واو القسم، إذن فهناك أداة القسم وهناك المقسم به، أقسم الله عز وجل بخمسة أشياء في هذه الآية، والمقسم عليه الذي هو جواب القسم. على ماذا أقسم الله عز وجل؟ على أن العذاب الذي كذب به الكفار والمشركون فإنه واقع يوم القيامة ليس له من دافع، ولهذا قال: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هذا جواب القسم. إذا قرأت أو استمعت إلى قسم فلابد أن تعلم أن ثمة جواب بعد ذلك الذي هو جواب القسم. على ماذا يقسم؟ أنت لما تقول والله، قل والله أنا أفعل هكذا أو لا أفعل، فكذلك الله سبحانه وتعالى يقسم، مع أن الله سبحانه وتعالى حتى ولو لم يقسم أهل الإيمان يصدقونه، لكن لما كان الأمر عظيما أقسم الله سبحانه وتعالى على وقوعه، لأن الكفار يكذبون فأقسم الله عز وجل بها، أما أهل الإيمان فإن هذا القسم مما يزيدهم إيمانا وثباتا ويقينا بأن كل ما أخبر الله عز وجل به وجزم بوقوعه فإنه واقع، حتى إن الله عز وجل لما ذكر المؤمنين بيوم الساعة وبالبعث والجزاء ذكره أحيانا بلفظ الماضي، والشيء إذا ذكر بصيغة الماضي وهو يقع في المستقبل دليل على أنه سيقع لا محالة. فأول سورة النحل مثلا يقول الله عز وجل فيها أتى أمر الله فلا تستعجلوا، مع أن أمر الله وقيام الساعة لم يحن بعد، لكن التقدير أنه يأتي أمر الله فلا تستعجلوا. لكن لما كان هذا الأمر سوف يقع لا محالة ولا يمكن أن يرد، قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كقولك مثلا إذا طلب منك شيء وربما لو قلت له سوف أحضر لك هذا أو سوف أحضره ربما يشك في وعدك، لكن لما تقول له اطمئن هذا الشيء الآن في ملكك هو عندك، لما تقول له هذه العبارة يعني يطمئن أكثر. فالله سبحانه وتعالى أيضا ليثبت في قلوب الإيمان، في قلوب أهل الإيمان مثل هذه الأمور العظيمة التي سوف تقع يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى أقسم فقال إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. وهذا الشيء الذي ذكر الله عز وجل أنه يقع في يوم القيامة وهو العذاب الذي أوعد الله سبحانه وتعالى به الكفار وأنذر به أهل الإيمان أيضا، ذكر الله سبحانه وتعالى وأكد على وقوع العذاب بثلاثة أمور. أولا أنه أقسم على وقوع عذابه بأمور خمسة، والأمر الثاني ذكر حرف إن الذي يفيد ماذا؟ التوكيد إن، وكذلك اللام، قال عذاب ربك لواقع ولم يقل إن عذاب ربك واقع، لأن قولك لواقع لما تدخل اللام هذا يدل على التأكيد، أي أن هذا العذاب الذي أخبر الله سبحانه وتعالى سوف يقع. ولما كان الذي يقع يمكن أن يدفع أخبر الله سبحانه وتعالى أنه لا دافع له، لأنك أنت أحيانا يمكن أن تتوعد إنسان بوقوع شيء، أتقول له لو التقيت بك في المرة الآتية لضربتك، فيمكن يعني أن هذا الوعيد لا يتحقق، يحول دون وقوعه شيء، قد يأتي ذلك الإنسان مثلا بأصدقاء له يحمونه، قد يتغير رأيك. لكن انظروا في هذه الآية الله سبحانه وتعالى أكد أن هذا العذاب أولا واقع. فهذه الآية كما قال العلماء أفادت أمرين اثنين، أولا أن هذا العذاب لا يمكن أن يرده أحد لأنه قال لواقع، ثم قال ما له من دافع. الأمر الثاني أنه إذا وقع هذا العذاب على الكفار لا يمكن لأحد أن يرفعه. إذن اجتمع هنا أمران، لا يمكن أن يدفع هذا الأمر قبل وقوعه، وحتى إذا وقع لا يمكن أيضا أن يرفع بحال من الأحوال. فقول الله عز وجل ما له من دافع يدل على أن هذا العذاب محقق ولا يمكن أن يرد، وإذا وقع لا يدفعه أحد ولا يرفعه أحد مهما كان. وهذا العذاب الذي أخبر الله عز وجل المتوعد به من؟ هم الكفار، لأن الله عز وجل يقول كما في سورة المعارك التي استمعنا إليها في صلاة المغرب سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، للكافرين ليس له دافع. إذن أخبر أن هذا العذاب يقع على الكافرين ليس له دافع. وهل يدخل فيه أهل الإيمان؟ قلنا الأصل أن الله عز وجل إذا ذكر العذاب يتوعد به الكافر ويتوعد به المؤمن حتى لا يزيغ عن الطريق ويخالف أمر الله عز وجل. والكافر لا يرفع عنه العذاب، لماذا؟ لأنه محروم من الشفاعة، محروم من الشفاعة، وليس عنده إيمان الذي به يدفع العذاب. فلهذا العذاب إذا وقع لا يمكن أن يرفع عنه، بل يبقى هذا العذاب على هذا الكافر وهو في نار جهنم خالدا مخلدا، كما قال الله عز وجل لا يموت فيها ولا يحيا. لكن الأصل بالنسبة للمؤمن أن العذاب يقع، لكن كما سبق وأن قلنا أن هذا العذاب يمكن أن يرفع عن المؤمن، يرفع علمه بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، يأتي إلى هذا الإنسان المؤمن بشرط أن يكون عنده إيمان، ولو أصرف على نفسه وأتى الكبائر على اختلاف أنواعه، صغائر وكبائر، قد يعفو الله عنه ويتجاوز عنه بفضله ومنه وكرمه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد أيضا يدفع العذاب عن المؤمن بماذا؟ بالشفاعة. هذه الشفاعة قد تكون من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشفاعة تكون أيضا من العلماء، وهذه الشفاعة أيضا تكون من المؤمنين. ما من مسلم يموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. والشفاعة أنواع، كذلك قد يندفع عنه العذاب بما عنده من الأعمال الصالحة التي ترجع على أعماله السيئة، هذا من فضل الله عز وجل. فالأصل أن العذاب يقع لكن قد يدفع عن المؤمن، أما الكافر فلا يدفع عنه العذاب. ولهذا قال تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، ثم أخبر متى يكون هذا العذاب، قال بعد ذلك يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. متى يكون هذا العذاب؟ متى يقع هذا العذاب؟ لا شك أنه يقع يوم القيامة، يقع يوم القيامة. قال تعالى يوم تمور السماء، أي أن ذلك العذاب الملحق بالكافرين بالمكذبين يقع يوم تمور السماء. قول الله عز وجل يوم تمور السماء، مور السماء هو حركتها واضطرابها، مأخوذ من قول العرب مار الشيء يمور مورا، إذا تحرك واضطرب وذهب وجاء، يعني يتحرك باضطراب، يعني يذهب ويجيء، لا يمشي ثم لا يعود، يذهب ويجيء، يعني صار حركة سريعة مضطربة تذهب وتجيء. ولهذا يقول بعض العلماء أن مور السماء معناها تشقق السماء، يروى هذا عن ابن عباس. وبعضهم قال تمور أي تموج كموج البحر، يحدث لها كما يحدث للموج، الموج يصعد وينزل، وكذلك الأمواج تدور، الأمواج تدور وتتحرك في حركة أشبه بالدوران. وقيل تمور مورا أي تجري جريا، وقيل تمور مورا أي تدور دورا. ولهذا قال الإمام البغوي كل المور يشمل ويجمع جميع هذه المعاني. ولهذا كان اختيار ابن جرير رحمة الله تعالى عليه في التفسير أن المور، مور السماء، يعني التحرك في استدارة، التحرك في استدارة، كأن الإنسان يتحرك لكن في حركة دائرية، يعني الشيء يدور ولكن هو يتحرك يمشي إلى الأمام. وكأنهم أخذوا هذا المعنى من قول الأعشى، هذا من شعراء الجاهلية المعروفين، لما قال في أبيات له يذكر محاسن معشوقته التي تدعى هريرة، في مطلع قصيدة يقول فيها، وهذا مما كنا نحفظه أيام الصغر، ودع هريرة فإن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، ثم قال يصفها غراء فرعاء مصقول عوارضها تمشي الهوين كما يمشي الوجه الوحل، ثم قال كأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. كأن مشيتها، يعني مشيت هذه المرأة التي كان يحبها ويهواها، كأن مشيتها أو مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل. ترون السحابة لما تكون هكذا ملفوفة بعضها ببعض ثم هي تمشي تسير في السماء، فكذلك يحدث لهذه السماء يوم تمور السماء مورا. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في قول الله عز وجل يوم تمور السماء مورا، قال تموج وتتكفأ وتذهب وتجيء. فهذا هول عظيم يحدث للسماء يوم القيامة. ولهذا فرق الله سبحانه وتعالى بين مور السماء وبين الجبال. فالجبال ماذا قال الله عز وجل؟ قال وتسير الجبال سيرا. تسير الجبال سيرا يعني تمشي من مكان إلى مكان، تذهب ولا تعود، بينما السماء تذهب وتجيء وتتحرك حتى يحدث لها ذلك الهدم، ولا تبقى على عهدها الأول كما عهدها الناس طبقة سميكة كالمرآة تغطي جميع الأرض. فالله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة بأن هذا العالم الذي يراه الناس ويشاهدونه إذا أتى أمره يوم القيامة في ذلك اليوم المشهود، في ذلك اليوم المهول، في ذلك اليوم المليء بالأهوال والأحوال الغير معهودة لم يعرفها الناس من ذي قبل، تتغير، يتغير هذا الكون. كل ما خلق الله عز وجل إلا ويحدث له تغيير. وأي تغيير؟ لا يمكن للإنسان أن يتصور حقيقة ذلك الشيء، لكن ندرك المعنى لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به. فقال يوم تمور السماء يعني هذه السماء تتحرك وتضطرب، وذلك التحرك في دوران يعني حتى تتحطم وحتى تذهب. ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبر في آيات كثيرة في القرآن الكريم ماذا يحدث لهذه السماء العظيمة. انظروا الآن الإنسان إذا نظر إلى السماء مع ما يوجد الآن عند البشر من أسلحة، من وسائل تدمير، من أشياء كثيرة، من مواد كيميائية وما إلى ذلك، والسماء هي السماء، السماء هي السماء، لم يحدث فيها أي شيء منذ أن خلقها الله عز وجل. لو يقلب الإنسان بصره في هذه السماء عسى أن يرى أو يشاهد شيئا يقال أنه عيب كفطور أو شقوق، لا يمكن، كما قال الله عز وجل يعني يرجع بالبصر خاسئ وهو حسير، يرجع بصره خاسئ وهو حسير لأنه لا يرى، وخاصة لما تكون السماء زرقاء لا يمكن الإنسان أن يرى شيئا، أن يرى عيبا ولا أن يرى فطورا. لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى أخبر بأن هذه الأمور تحصل للسماء، فأخبر في آية أن السماء تتفطر بمعنى تنشق، قال إذا السماء انفطر، قال إذا السماء انشقت، قال في آية أخرى وإذا السماء فرجت، وقال في آية أخرى وإذا السماء كشطت، كشطت بمعنى قلعت لأنها كانت شديدة الإلصاق، فكشطت يعني قلعت وأزيلت من مكانها. وفي آية أخرى قال يوم تشقق السماء بالغمام، قال فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وقال في آية أخرى وفتحت السماء فكانت أبوابا. لكن قد يقول قائل أليس في هذه الآيات وصف مغايرا أن الله سبحانه وتعالى يذكر مرة كذا ومرة كذا؟ لا، نعم قد يكون وصف مغايرا، لكن هو يؤول إلى شيء واحد وهو ذهاب هذه السماء وتحطم هذه السماء ودمار هذه السماء، فيصير لها شقوق وانفطار، ثم بعد ذلك يعني تصبح فجوة في السماء وينتشر الغمام وتفتح هذه السماء فتصير أبوابا وتقلع من مكانها، كل هذا يصدق عليها لأنها يوم القيامة تمر بهذه المراحل وبهذه الأطوار التي تأذن بخرابها وزوالها. والقرآن يشرح بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، وليس فيهما معنى يرد المعنى الآخر، لأنها يبدأ هذا الهدم ويبدأ هذا التدمير ويبدأ هذا الزوال والفناء بهذه المراحل بالانشقاق والانفطار، ثم حتى تنفتح هذه السماء وتنشق وتذهب وتزول بعد ذلك. هذا كما قال العلماء مما يدل على أنه لا رجوع إلى هذه الدنيا، ولأن الآخرة قد أقبلت والدنيا قد أدبرت. ويؤكد هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى قال يوم تمور السماء مورا. قال العلماء مورا الثاني هذا المصدر لم يذكره الله سبحانه وتعالى لمجرد التوكيد وإنما ذكره لبيان تعظيم مور السماء ولغاربتها ولخروجها عن المعهود، لأن الناس إذا رأوا يوم القيامة هذا ما يكون قد حدث لهم هذا في حياتهم، غير أن أهل الإيمان يذكرون أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرهم بأن السماء سوف يحدث لها هذا الأمر، وسوف تتفطر وسوف تمور مورا وسوف تضطرب وسوف تتحرك وسوف تزول عن مكانها، يوم تمور السماء مورا. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وتسير الجبال سيرا، الكلام عن السماء هذه العظيمة، المخلوق العظيم، الجرم العظيم، كيف يصير له يوم القيامة؟ كيف يؤول أمره؟ فما بالك الإنسان المخلوق الضعيف الحقير؟ ثم ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا عظيما أيضا من المخلوقات، وهي هذه الجبال، الجبال الراسيات، الجبال الشوامخ. قد يكون الجبل الواحد مكون من صخرة واحدة، ما أشده وما أصلبه، يثبت الله سبحانه وتعالى بهذه الجبال هذه الأرض فلا تزول عن مكانها. والجبال أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى، جاء ذكره في القرآن في مواضع كثيرة، آية من آيات الله عز وجل. هذا الجبل الذي لا يستطيع الناس أن يزيلوه ولا أن يعبثوا به، فهو شامخ ثابت حتى يأتي أمر الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى: وتسير الجبال سيرا، ليس جبل واحد، الجبال كل الجبال التي جعلها الله عز وجل في الأرض تسير الجبال، هذا كقول الله عز وجل في آية أخرى: وإذا الجبال سيرت، أيضا هذا يوم القيامة. وكقول الله عز وجل في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة. فقوله تعالى ويوم نسير الجبال أن الذي يسير هذه الجبال هو الله عز وجل، فليست هي التي تسير وحدها أو يحدث لها هذا الحال، تحدث لها هذه الحال، الذي يسيرها هو الله سبحانه وتعالى، يأمرها بأن تسير فتخضع لأمر الله عز وجل. ولهذا قال: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. في هذه الآية قال الله عز وجل: وتسير الجبال سيرا، تسير الجبال بمعنى أنها تذهب، تذهب هذه الجبال لا تبقى في مكانها، تزول عن مكانها بعد أن تفتت، بعد تفتيتها تصير هباء منثورا، ثم بعد ذلك يسيرها الله سبحانه وتعالى في الهواء فتصير بين السماء والأرض. والله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم في مواطن كثيرة ذكر أحوال هذه الجبال يوم القيامة كيف تكون، ذكر أحوال لها عظيمة في آيات كثيرة، فبين الله عز وجل في بعض الآيات أنه ينزع هذه الجبال من أماكنها ويذهب بها بعد أن يدكها دكا، هي صخور عظيمة وقد تكون صخرة واحدة، أخبر الله عز وجل أنه يأخذ هذه الجبال يحملها فيدكها دكا، كما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وسيرت الجبال فدكت دكة واحدة، دكت دكة واحدة، فتذهب هذه الجبال وتذوب تلك الصخور وتصبح كالرمال وتصبح كالكثيب وتصبح كالبسيسة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في آيات أخرى. وبين أيضا سبحانه وتعالى أن هذه الجبال تصير كالسحاب، تصير كالسحاب، تعرفون السحاب الآن، السحاب يعني يمشي، يراها الإنسان وهو يمشي لخفته، فكذلك هذه الجبال الرواسي الشوامخ يصير حالها كالسحاب. ولهذا قال الله عز وجل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. هذه الآية التي بسورة النمل فيها إخبار أن الجبال يصير أمرها كالسحاب، يحسبها الإنسان جامدة ولكن هي تمر مر السحاب، هذا يقع في الآخرة خلافا لمن قال بأن هذا الأمر يقع في الدنيا، واستدل بهذه الآية على أن الأرض تدور وأن كروية الشكل وتدور. نعم، إذا قلنا أن الأرض تدور هذا يثبت بدليل آخر، إما بدليل القرآن وإما بدليل الواقع، أما أن يستدل بهذه الآية على كروية الأرض أو على دوار الأرض فلا دليل له فيه. ولهذا القرآن لا ينبغي أن يفسر على ضوء ما يكتشفه البشر من العلوم الكونية أو الاختراعات. القرآن يفهم وفق لغة العرب بأسلوبها وخطابها وما تعرفه من نظم اللغة العربية. ولهذا قال العلماء قاعدة في التفسير عظيمة، يقال تحمل ألفاظ الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، تحمل ألفاظ الكتاب على معهود الأميين في الخطاب، لأن العرب الله سبحانه وتعالى لما أنزل عليهم القرآن كان أمة أمية، لم يسبق أن أخذوا العلوم الكونية أو علوم الرياضيات أو الحساب أو العلوم عندما سبقهم، أمة أمية. أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن بلغتهم، فلهذا لا يجوز للإنسان أن يفسر شيئا من كلام الله عز وجل وهو قد يترك معهود العرب في الخطاب، أو أن يأتي بأسلوب أو باصطلاح حادث لم تعهده العرب لا في ألفاظها ولا في خطابها ولا في نظمها ولا في أسلوبها، وهذا موضوع قد يطول وليس هذا محل الكلام فيه. فهذه الآية التي ذكرنا في سورة النمل، وهي قول الله عز وجل وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله، آية عظيمة، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كيف تكون في هذا الثقل وكيف تكون في هذه القوة وفي هذه الشدة ثم تصير كالسحاب؟ بل بيّن الله عز وجل في آية أخرى أن هذه الجبال تصير كالبسيسة. تعرفون البسيسة؟ البسيسة هو الدقيق المخلوط بسمن، كما احنا يسميه الروينة ولا الطمينة ولا دقيق مخلوط بسمن، هكذا تصير الجبال. قال الله عز وجل فإذا بست الأرض بسة، يعني صارت كالبسيسة، يعني وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة. وأخبر في آية أخرى أن هذه الجبال تصير كالرمل المتهايل كثبانا مهيلة، معنى هذا أنها تصير كالرمل الذي يكون تحت أرجل الناس، هكذا الجبال تكون. قال الله عز وجل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا، كثيبا يعني كثبان الرمال، مهيلا أي الذي يمشي تحت الأقدام، بعد أن كانت يعني الإنسان لا يمكن أن ينظر إليها، كان الآن جبال في العالم الإنسان لو نظر إلى قمته ما استطاع، ما يقدر، يأخذه دوران وغشيان، ولو يعني صعد إلى السماء ونظر إلى الأرض ما تمكن، هذه تصبح بعد ذلك كالرمال تحت قدمه لا يشعر بها. وكانت الجبال كثيبا مهيلا. وأخبر الله سبحانه وتعالى أيضا أن هذه الجبال يصير أمرها إلى أكثر من هذا، قال الله عز وجل وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. تعرفون الهباء؟ الهباء هو ذلك الغبار الذي يرى في أشعة الشمس عند اختراق الظلام، لما يكون الشمس تضرب الأشعة هكذا تجد أنت غبار لا تراه بالعين المجردة لكن تراه في أشعة الشمس، فكذلك هذه الجبال يصير أمرها إلى هذا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، منبثا يعني متفرقة. وأخبر في آية أخرى أيضا أن هذه الجبال يصير أمرها إلى أكثر من هذا، قال تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، فكانت سرابا، السراب هو ليفي، قال تعالى حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذا مثل ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة النور. السراب يعني الإنسان لما يكون في حالة عطش وفي الصيف يرى كأن الماء أمامه فيجري إليه حتى يصل إلى المكان لا يجد شيئا، فالله عز وجل كذلك قام على الجبال، قال وسيرت الجبال فكانت سرابا، والسراب لا شيء. وأخبر في آية أخرى أن الله عز وجل ينسف هذه الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج وجل ولا أمتع، أي لا ترى فيها واد ولا ربوة، لا مكان مرتفع ولا مكان منخفض، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. إذن هذه آيات الله سبحانه وتعالى ذكر فيها حال الجبال يوم القيامة، بل ذكر أيضا في آية أخرى أن الجبال كما استمعنا إلى الآية التي قرأها الإمام في سورة المعارج، قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف المصبوغ كما قال تعالى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. هذه الآيات تصب في معنى واحد ولا يتعارض معنى على معنى، لأن هذه الجبال تنتقل من حال إلى آخر، فبعد أن تكون أشياء كبيرة يعني كالصخرة الواحدة تقلع من مكانها، ثم بعد ذلك لما يحدث لها الدك تتفتت، ثم تتطور من حال إلى آخر فتكون كالرمل، ثم تكون كالبسيسة، ثم تكون كالفراشة، كالصوف المسبوغ، ثم تكون في آخر الأمر كالسراب، يعني لا شيء. وهي لما تكون في خفتها تمشي، يعني لأنها تسير، الله سبحانه وتعالى يسيرها بين السماء والأرض. هذا كله تدل عليه هذه الآية: وسيرت الجبال سيرا. قال تعالى: سيرا هنا ليس لمجرد التوكيد، وإنما لأن هذا الأمر يدل على أن هذه الجبال لا يظن الظان أنها كأنها تسير، كأنها تسير يعني تقلع من مكانها، ثم لما تكون تلك الحركة في ذلك الجبل قد يعتقد الإنسان أن الحركة في ذلك المكان، لا، بل أخبر الله عز وجل أنها تسير سيرا، يعني تنتقل من مكان إلى مكان، فمكانها الذي كانت فيه يصبح كما قال الله عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، أي لا مكان مرتفع ولا مكان منخفض. هذا أمر الله سبحانه وتعالى يحدث لهذا المخلوق العظيم الذي كان في الدنيا. ثم قال الله عز وجل: فويل يومئذ للمكذبين. فويل هنا أدخل الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة، فكأن الله عز وجل يقول: إذا وقع ما ذكر من مور السماء ومن سير الجبال فويل للكفار من شدة العذاب الذي يكون يوم القيامة. كلمة ويل قال العلماء هي كلمة عذاب، وهي بمعنى الوعيد والتهديد. إذا أردت أن تهدد إنسان أو توعده وتخيفه ماذا تقول له؟ تقول: ويل لك. ولهذا يقال أن كلمة ويل تقال للهالك، وبعض أهل العلم يقول بأن الويل هو واد في جهنم. يروى عن ابن مسعود أنه قال: يسيل فيه صديد أهل النار. ومن قال هذا الكلام دليله ما رواه الإمام الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 40 خريفا قبل أن يبلغ قعره. وهذا الحديث قال الإمام الترمذي فيه أنه غريب، وغريب بمعنى ضعيف. ولهذا يكون القول الصحيح في هذا أن الويل هو الوعيد والتهديد الذي هدد به الله سبحانه وتعالى به الكفار. فويل كما قال عز وجل يومئذ، أي في ذلك اليوم، للمكذبين. من هذا الذي توعده الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب؟ هو المكذب. ومن هو المكذب؟ هو الكافر. وهذا أنسب وصف لهم، لم يقل الله عز وجل بهذه الآية ويل فويل يومئذ للكافرين، مع أن المراد بالمكذبين هم الكفار، لكن ذكر لهم هذا الوصف لأنهم كانوا يكذبون بمثل هذه الأمور لا يعتقدونها. كذبوا بالله وكذبوا بالرسول وكذبوا بما أخبر به الله والرسول من أنه سوف يكون يوم يحاسب فيه العباد، وأنه يكون فيه عقاب، ويكون فيه جزاء، ويكون فيه حساب، ويكون فيه حشر. كانوا يكذبون بهذه الأمور، فقال الله عز وجل لهم: فويل يومئذ للمكذبين. ولهذا مثل هذا الويل وهذا التهديد لا يكون لأهل الكبائر من هذه الأمة، لأن أهل الكبائر الأصل أنهم ما كذبوا الرسل، وإنما أصرفوا على أنفسهم بوقوعهم في بعض ما حرم الله عز وجل، لكن الأصل عندهم الإيمان، يؤمنون بأنه يوجد آخرة ويوجد حساب ويوجد عقاب، وأن الناس لا يمكن أن يبقوا في قبورهم لا يبعثون، عندهم إيمان. ولهذا هذا الويل المتوعد به هو للكفار، والتكليف في الحقيقة هو من شرع أنواع الكفر، لأن العلماء لما ذكروا مسألة الكفر وأنه ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر وكفر أصغر. قالوا: الكفر الأكبر هو على أنواع، من شر أنواع الكفر كفر التكذيب، وهناك كفر الإباء وكفر استكبار، هذا ككفر إبليس وككفر فرعون. أما النوع الأول الذي هو كفر التكذيب فهذا قليل في الكفار. لماذا؟ لأن الرسل الله سبحانه وتعالى أعطى لهم آيات وعلامات التي على ضوئها آمن الناس بها، فهذا النوع في الحقيقة من الكفر، كفر التكذيب قليل في الكفار، لكنه من شر أنواع الكفر. فالكفر الأكبر على أنواع، بل على خمسة أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. يقول كفر التكذيب، وكفر استكبار وإباء ككفر إبليس، وكفر إعراض، وكفر شك، وكفر نفاق. هذه خمسة أنواع من الكفر. والكفار قد وقعوا في هذا النوع الذي هو من شر أنواع الكفر، أنهم كذبوا الله وكذبوا الرسول وكذبوا بما أخبر به الله وأخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى الذين هم في خوض يلعبون. الذين هم أي هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا في خوض، كانوا في خوض بمعنى أنهم كانوا في تردد عن الباطل واندفاع فيه، كانوا يترددون على الباطل قولا كان أو فعلا. وكلمة خوض قال العلماء هذا لفظ عام يصلح بكل شيء، تقول أخوض في الكلام، أخوض في العمل، أخوض في الأكل، لكن غلب الاستعمال فيه على ماذا؟ على الكلام في الباطل، التردد في الباطل. ولهذا غالبا إذا قيل إنسان يخوض في أمر بمعنى يخوض في الباطل. قال تعالى في الكفار الذين هم في خوض يلعبون، أي يخوضون في الباطل، يترددون فيه ويندفعون فيه بالسخرية والاستهزاء. فهو إذن من الألفاظ العامة لكن غلب استعماله في شيء، ألا وهو التردد في الباطل. ويوجد هذا في لغة العرب كثيرا، كلمة الإحضار مثلا، الإحضار قد يطلق في كل شيء لكن غلب الاستعمال فيه في الإحضار للعذاب. قال الله عز وجل فلولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي من المعذبين. كذلك كلمة القوم الغالب أنها تستعمل في الرجال، مع أن القوم قد يراد به الرجال والنساء معا، لكن غلب الاستعمال فيقع معنى القوم على الرجال. الدواب تقع على كل من يدب على الأرض، لكن غلب الاستعمال على ماذا؟ على ذوات الأربع، على البهيمة التي تمشي على أربع. فكذلك الخوض، إذا قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار الذين هم خوض يلعبون بمعنى أنهم يخوضون في الباطل ويترددون فيه. كيف يكون خوضهم في الباطل؟ يعني لا يذكرون عقابا، يذكرون حسابا، لا يخافون عقابا ولا يذكرون حسابا، فهم غافلون، مستهزئون، ساخرون مما ذكروا به، مما وعظوا به. قال بعض العلماء بل هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض يلعبون، قال يعني في خوض يلعبون، في خوض يلعبون أي يخوضون في أمر الاستهزاء والسخرية بالرسول وبالمؤمنين. وقيل يخوضون في أمر الدنيا، والإنسان إذا خاض في أمر الدنيا وخاض في أسباب الدنيا قد يغفل عن الآخرة. وكأن هذه الآية فيها تنبيه للمسلم على ألا يجعل من دينه سبيلا إلى السخرية والاستهزاء، لا يخوض، لا يخوض كما يخوض الكفار. إذا تعلق الأمر بالدين وتعلق الأمر بما أمر الله سبحانه وتعالى فلابد أن يعظم، أن يعظم آيات الله عز وجل، أن يعظم الأمر وأن يقف مع النهي وأن يخاف على نفسه وأن يذكر ذلك اليوم. نعم يجوز للمسلم أن يخوض في حديث الدنيا، لكن دون أن يصل به الأمر مثلا إلى الاستهزاء والسخرية بالدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى وصف الكفار فقال الذين هم في خوض يلعبون، يلعبون بمعنى يلهون، يلهون، وهذا من الغفلة، يعني لا ليس عندهم جد، ليس عندهم جد لا في الأعمال ولا في الأقوال. وهذا كما قلنا فيه تحذير أن يتخذ المسلم دينه هزوا ولعبا، لأن هذا من شيم الكفار ومن صفة الكفار. ثم قال الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قوله تعالى يوم هذا بدل عن قوله يومئذ، في قوله فويل يومئذ للمكذبين، ذكر أن ذلك العذاب يقع في ذلك اليوم. قال من هذا العذاب أيضا الذي يقع للكفار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذا صفة لما يحصل للناس الكفار المعاندين يوم القيامة. قال تعالى يوم يدعون، مأخوذ من الدع، والدع في لغة العرب هو الدفع بقوة وشدة وعنف، وهذا كقول الله عز وجل فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يدع اليتيم يعني يدفعه عن حقه بعنف وشدة. هو يتيم يأتي إليه ربما يسأله شيء أو يطلبه بحق له فيدفعه وينهره ويسيء له بالقول أو بالفعل، فهذا الوعيد فيه شديد. ولهذا لابد للناس أن يعرفوا لليتامى قدرهم. إذا كان تعرف بيتيم سواء كان قريب ولا كان جار ولا تعرف بأنه يتيم لابد أن تحسن إليه. الله عز وجل قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأحسن بيت في المسلمين بيت يحسن فيه إلى يتيم، وشر بيت في المسلمين هو البيت الذي يساء فيه إلى اليتيم إلى المسكين. ولهذا كان من علامة من علامة رق القلوب أن يمسح الإنسان على رأسه اليتيم. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية ذلك الذي يدعو اليتيم، يعني فيه تحذير للمسلم على أن يدفع اليتيم في هذه الدنيا وينهاره، بل لابد أن يحسن إليه ويقوم مقام الوالد الذي فقده. لكن الطفل أو الرجل إذا بلغ البلوغ، إذا يعني بلغ الحلم وصار راشدا لا يسمى يتيما، وإنما يكون يتيما قبل البلوغ، فإذا وصل البلوغ لا يسمى يتيما بعد ذلك. فالشاهد قال الله عز وجل يوم يدعون، يعني يدفعون إلى النار بشدة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فهذه الآية أفادت أن الكفار يوم القيامة يدفعون إلى النار دعا. وهذا المعنى الذي ذكره الله عز وجل أو هذا الوصف للعذاب بأن الكفار يؤخذون بشدة فيلقون ويدفعون في نار جهنم دفعا شديدا ذكره الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم. قال الله عز وجل عن الكافر خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. خذوه فاعتلوه بمعنى جروه بقوة وعنف وشدة فاجعلوه وسط النار. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، والعتل في لغة العرب هو الجر بماذا؟ بقوة وشدة. ومنه قوله أيضا تعالى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذه الآية في سورة الرحمن، يقول الله عز وجل المجرمون يعرفون يوم القيامة بسيماهم، لهم علامات تدل على كفرهم، كما أن أهل الإيمان عندهم علامات يعرفون أنهم من أهل اليمين، غر محجلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون يوم القيامة، كذلك الكفار يعرفون بسيماهم. قال الله عز وجل يؤخذ بالنواصي والأقدام، يعني تأتي الزبانية ملائكة النار تأخذ الواحد منهم من الناصية، تعرفون الناصية هي مقدم شعر الرأس هنا، بالنواصي والأقدام، يأخذونهم بالنواصي والأقدام حتى يكون الدفع شديدا. لأن الإنسان لو ربما رمي مسكا من القدم قد لا يكون الدفع فيه شديدا، أو رمي من جهة رأسه لا يكون، هو يمسك من الجهتين وهكذا يدفع يرمى في نار جهنم. فهذا وصف للعذاب لما يحصل للكفار يوم القيامة. هو أيضا داخل في معنى قول الله عز وجل يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يعني يحصل لهم هذا العذاب وهو الدفع إلى النار بقوة. وذكر بعض أهل العلم قالوا بأن الكفار يرون يوم القيامة النار، لكن هم من شدة العطش يتخيلون أنها ماء أو بحر أو حوض، فيأتون إليه المسرعين. لما يصلوا إلى ذلك المكان طمعا في الشرب يجدون النار فيتوقفون، فحينئذ تأخذهم الملائكة وتدفعهم إلى نار جهنم دفعا قويا. يدعون إلى نار جهنم دعا. وأخبر الله عز وجل في بعض الآيات أنهم يسحبون في نار جهنم والعياذ بالله، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهذا لا ينافي هذا، لأنهم بعد أن يدفعون إلى النار يسحبون فيها ويجرون فيها على وجوههم، يلقون على جهنم على وجوههم، كما قال الله عز وجل في آية أخرى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا عذاب جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال الله عز وجل هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذه النار التي كنتم بها تكذبون أي يقال لهم هذا على سبيل التقريع والتوبيخ والإهانة. هذا الذي كنتم به تكذبون لماذا؟ لأنهم كانوا يقولون في الدنيا بأنه لا حساب ولا عقاب ولا جنة ولا نار بل هي كما يقول أهل الإلحاد أرحام تدفع وأرض تبلع ثم لا يكون لا حساب ولا عقاب. وهذا ليس من الحكمة بشيء كما قال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون أفنجعل الذين عملوا آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم اجعل المتقين كالفجار. أبدا. فلابد أن يلقى كل واحد حسابه وجزاءه عند الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في هذه الآية هذه النار التي كنتم بها تكذبون. وهذا الله سبحانه وتعالى قد ذكره في مواضع كثيرة من كتابه بأنه إذا جاء هذا اليوم يذكر هؤلاء الكفار بما أخبرهم في الدنيا. وهذا في الحقيقة كما يقال زيادة لهم في التنكيل والعذاب مع أنهم يعذبون ولكن يقول لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون كما قال الله عز وجل فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. قال الله عز وجل أيضا في آية أخرى انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر. آيات كثيرة وهذا في الحقيقة زيادة في العذاب وزيادة في التنكيل يعني كاين عذاب مادي يحرقون في النار ثم أيضا العذاب المعنوي لأن الإنسان إذا ذكرته بشيء قد حذر منه يزداد حسرة ويزداد ندامة ويزداد عذابا. فيقول الله عز وجل لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ثم قال تعالى أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. هذا أيضا قاله الله سبحانه وتعالى على سبيل التقريع والتوبيخ القائل إما الله عز وجل وإما الملائكة يأمر الملائكة فتقول لهم أفسحر هذا يعني هذا الذي ترون وتشاهدون من النار من العذاب هل هو سحر يعني أمر خيال لا حقيقة له كما كنتم تقولون في الدنيا تقولون عن الرسل بأنهم سحرة تقولون عن الآيات التي بين يدي الرسل أنها سحر. ولهذا قال العلماء قول الله عز وجل أفسحر الفاء هنا للسببية يعني كما كنتم تقولون في الدنيا أن هذا سحر إذن هذه النار الآن التي واجهتموها وسوف تحرقون فيه أبدانكم هذه النار هل هي سحر أم أنها حقيقة. ولهذا قال تعالى أفسحر هذا يعني يقال هذا على سبيل التنكيل بهم كما قال الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أي هل أنتم لا تبصرون. المقصود بها هنا لا تبصرون يعني بعين البصيرة يعني هل في الآخرة تصيرون كما كنتم في الدنيا لا تبصرون لا تعقلون لا تعون. لأن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر البصر في حق الكفار فإنما يريد به البصيرة يعني وليس المقصود به النظر كما قال الله عز وجل وتراهم ينظرون إليك ولكنهم لا يبصرون ولكن لا يبصرون يعني هم ينظرون إلى النبي على أنه شخص وأنه جاءهم بالقرآن لكن لا يبصرون لكن لا يبصرون لا ينظرون إليه بعين البصيرة على أنه رسول جاءهم لينقذهم مما هم فيه من أوحال الجاهلية ليقودهم إلى عبادة رب العالمين لينقذهم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة. هم لا يرون هذه الحقائق ولا يبصرونها ولا يؤمنون بها. ولهذا إذا واجهتهم النار يوم القيامة يقول الله عز وجل أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. اصلوها في الحقيقة الإنسان إذا رأى أصلها بمعنى ادخلوا فيها، ادخلوا فيها أي ذوقوا حر نار جهنم كما قال تعالى ويصلى سعيرا، اصلوها. هذا الأمر في الحقيقة هو أمر إهانة، أمر إهانة وتذليل له. هذا كقول الله عز وجل للكافر يوم القيامة ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ولهذا العرب في أسلوبها أحيانا تتخذ ألفاظ المدح لكن هي على سبيل تذكرها على طريقة الذم. هذا قال العلماء ماذا يراد به؟ يراد به الإهانة. لما يقال لهذا الرجل ذوق إنك أنت العزيز الكريم، كلمة عزيز الكريم هذه لفظة تدل على مدح، لكن إذا سيقت في الموضع الإهانة فتصبح كلمة ذم، لأن هذا الكافر في الدنيا ربما يمنعه عزه أو كرامته أو جاهه أو ماله أو مكانته من أن يخضع لأمر الرسول أو يؤمن به أو ينقاد إليه أو يأتي يسمع إليه، فربما هو قد يفرح بما كان عليه في الدنيا يوم القيامة لما يذيقه الله سبحانه وتعالى من عذاب الأليم يقول له ذق إنك أنت العزيز الكريم. كذلك هؤلاء الكفار يقال لهم يوم القيامة اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. قول الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا يعني سواء صبرتم لهذه النار أم لم تصبروا فإنكم داخلون فيها وذائقون منها، يعني أن الله عز وجل يقول لهم يعني لا ينفعكم الصبر في الآخرة على العذاب. الصبر في الدنيا على المكروه يفيد الإنسان، لأن إذا صبرت في الدنيا عن ما نهاك الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فالمؤمن إذا صبر في الدنيا الله سبحانه وتعالى يجزيه بعد ذلك خير الجزاء، ولهذا الإنسان يصبر في هذه الدنيا، يصبر على طاعة الله، يصبر على معصية الله، ويصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه ثلاث أنواع من الصبر، من استجمعها إذا استجمعها الإنسان كان صابرا، كان صابرا لله عز وجل. لكن يوم القيامة لا ينفع الصبر، لا ينفع الصبر، لا ينفع الجزاء. ولهذا قال تعالى في هذه الآية فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، الأمر سيء واحد، سواء صبرتم لا ينزع عنكم العذاب، لم تصبروا لا ينزع عنكم العذاب، إنما تجزون ما كنتم تعملون. هذه من أعظم الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها ميزان الحق وميزان العدل الذي يعامل به الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إن كنت من أهل الجنة فهذا جزاء عملك، إن كنت من أهل النار فهذا جزاء عملك. لأن الله عز وجل كما قال لا ولا يظلم ربك أحد، فكل يجازى بعمله، كل يجازى بعمله، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يضع الموازين القسط حتى لا تظلموا نفس شيئا. ولهذا الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة بالكتاب وبالميزان وبالديوان وبالملائكة وبالشهود حتى تقام الحجة على الإنسان، لا يستطيع أن يفر ولا أن يخرج من يعني من ذلك الأمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على الناس يوم القيامة، حتى لا يظلم، حتى لا يظلم. يقرأ كتابه، كتاب أعماله، ماذا قدم في هذه الدنيا، فإن كان من أهل الجنة فلأن ذلك جزاء عمله، وإن كان من أهل النار فليعلم أنه لم يظلم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عذاب الكفار انتقل بعد ذلك إلى ذكر ما يكون للمؤمنين من النعيم المقيم في جنات النعيم، حيث الفاكهة وحيث الحور العين وحيث المتاع العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في حق من أطاعه. وهذا هو الذي سوف نتكلم عليه إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل وقوته، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. كان أسئلة كثيرة ما أستطيع أن أجيب عليها. فقط هذا السائل برك قال ما أدري السؤال دائما في الحق أنا أردت يعني أن أجعل يوم يعني ولو في الشهر برا أجيب على بعض الأسئلة لأنها كثيرا ما يبعث الإخوة بأسئلتهم ولا أتمكن من الإجابة عليها وبعضها مهم ويحتاج إلى إلى يعني إلى إجابة حتى ينتفع الجميع ليس السائل فقط لكن يعني نحاول أن نخصص يوم من الأيام ولو مرة في الشهر للإجابة لا أقول على جميع الأسئلة لأن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا وإنما أجيب على بعض الأسئلة الجامعة المهمة في أبواب متفرقة سواء ما تعلق منها بالإيمان أو ما تعلق منها بأمور العقائد على وجه العموم أو ما هو له علاقة بالعبادات أو المعاملات وما إلى ذلك من هذه الأمور. فقط هذا السائل يقول هل يجوز مثلا الإنسان أن يحلف بحق الله عز وجل مثلا هذه اللفظة شائعة عند كثير من الناس يقول وحق الله ويظن أن هذا قسم بالله سبحانه وتعالى. القاعدة في اليمين كما تعرفون أنه لا يجوز أن يقسم الإنسان إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته وما سوى ذلك لا يجوز. ولهذا قال العلماء لا يجوز الإنسان أن يقسم بالمصحف لأن المصحف لا يمكن أن يكون هو صفة من صفات الله. فالقرآن الذي هو كلام الله لو حلف الإنسان وأقسم بالقرآن جاز له لكن أن يقسم بالمصحف لا. أيضا لا يقسم بحق الله لأن حق الله في الحق ما هو؟ هو العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع معاذ بن جبل قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ الله ورسوله أعلم. قال أن يعبده ولا يشرك به شيئا فهذا هو حق الله على العباد. فالإنسان يحلف بالعبادة يقول هو العبادة لا أفعل. فالقسم أو الحلف واليمين بحق الله هذا لا يجوز. والإنسان يحلف كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف يقول والله هذا من أعظم ما يقسم به الإنسان. أما أن يحلف بكذا أو يحلف ببعض الأمور التي يعني صارت الآن شائعة عند الناس ولا يحتاج أيضا الإنسان في القسم أن يقول مثلا أقسم يعني بمجرد أن يقول والله هذا قسم فلا يحتاج أن يقسم أن يقول أقسم بالله أقسم بالله كما صارت العادة عند بعض الناس يتكلم هذا أقسم بالله. فلو قال والله أو بالله خلاص هذا يمين لكن إذا قال أقسم بالله جاز لكن لا يفهم بأن القسم أنه إذا قال أقسمت بالله هذا هو القسم. أما إذا قال والله هذا ليس بقسم بمجرد أن تقول والله هذا قسم. لكن لابد من التنبيه أيضا أن الإنسان إذا حلف بالله عز وجل يحلف في الأمور العظيمة لا يقسم يعني في, في, في, في, في كل شيء أو على كل شيء في كل الأحوال يقسم على الأمر العظيم لأن هذه اليمين التي يسمى العلماء باليمين المعقدة. أما أن يحلف على أمور تافهة وعلى أمور بسيطة حتى ما تصبح عنده عادة لا لابد الإنسان أن يعظم اليمين. وأيضا إذا حلف الإنسان يحلف وهو صادق لا يحلف وهو كاذب هذا أيضا من أعظم البلاء. بعض الناس يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى ويعظم اليمين وهو كاذب في يمينه وربما هذه اليمين تكون سبب يعني في سلب حق إنسان ولا ربما يحلف بالله حتى يفر من عقوبة. أنت تفر من عقوبة الدنيا من عقوبة الإنسان لكن لا تفر من عقوبة الله عز وجل. لو قبضك الله عز وجل في تلك الساعة تموت ميتة والعياذ بالله يخاف عليك من سوء عاقبتها تموت وأنت قد عظمت اليمين وأقسمت بالله سبحانه وتعالى وأنت كاذب في يمينك. ولهذا الإنسان لابد أن يعظم اليمين ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مسألة مهمة في القضاء قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ولهذا إذا جاء الإنسان مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ويستحلف ويقول أحلف مثلا بالله خلاص يقول لك يمينه. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام رأى مرة رجل يسرق عيسى عليه السلام يشوف رجل وهو يسرق وهو نبي رآه بعينه قال له كيف تسرق؟ قال له ما سرقت. قال له والله ما سرقت. رجل يسرق قال له والله ما سرقت. عيسى لما كان معظم لله عز وجل مجل له قال كذبت عيني وآمنت بالله ما في سرق ما في سرق ما دام تعظمت الله عز وجل إذن كذبت عيني وآمنت بالله. ولهذا نقول أيضا إخواننا أن الإنسان إذا عظم لك الله عز وجل وأقسم بالله وتركه اليمين قال والله ما سرق، والله ما أخذ، والله اللسوء الذي تكلمت فيك، خلاص عليك يمينه. إن صدق في يمين أنت عندك يمين، إن كذب فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.